تفسير الآية 61 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون الدعوة إلى الله والإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وممن يعرفون بدقة متى قد يتوقفون عنها أحيانا، أو متى قد يستخدمون المناظرات والمبارزات المعنوية أحيانا أخرى، بما يحقق استجابة المدعو حسب ما يراه ويقدره الداعي بالنسبة لمن يدعوه. هذا ومعنى قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي هذا بيان أن الداعي إلى الله والإسلام وهو يدعو غيره لهما بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، أحيانا من كثرة جدال المدعو له بغير حق بل بكل كذب وبغير أي حجة أو دليل عقلي أو منطقي أو غيره، وعندما يغلب على ظنه أنه لا يريد التوصل إلى الحق والخير بل لإضاعة الأوقات وتشتيت الجهود ونحو ذلك، وحين يستشعر أنه لم يعد للحوار أي فائدة قد يصل به الحال أحيانا إلى المباهلة أي الابتهال، أي الدعاء والتوسل لله تعالى أن يصيب الذي على الباطل باللعنة والضرر والهلاك ونحوه، لأنه يعلم تماما بلا أي شك أين الحق والعدل والخير والصواب ولا يتبعه، رغم توضيح كل الأمور له بكل الوسائل الممكنة، حيث قد أغلق عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي فمن جادلك في الحق أي الصدق الذي ذكر في الآية السابقة: يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم، أي في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه إله أو ابن إله أو ما شابه هذا من تخاريف، أو في وجود الله سبحانه، أو أنه ليس واحداً بل آلهة متعددة، أو في صدق رسله وكتبه وحدوث البعث بالأجساد والأرواح بعد الموت يوم القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار، أو عدم صلاحية الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية تمام السعادة في دنياها حتى يوم القيامة، أو ما شابه هذا من أنواع الجدال ممن يريدون التشويش على الناس ومنع انتشار الإسلام بينهم من بعد ما وصلك من العلم الحق الصدق الثابت الذي ليس فيه أي شك عن كل هذا من خلال القرآن العظيم، فحينها لا تبادلهم الحوار لأنهم معاندون، لا يقنعهم الدليل مهما كان واضحا قاطعا حاسما، ولكن قل لهم تعالوا نحضر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ونجتمع جميعا في مكان ما، ثم نجتهد في الدعاء والتوسل لله أن ينزل عاجلا أو آجلا عقوبته ولعنته، أي عذابه وعدم رحمته، على الكاذبين في أقوالهم المصرين على كذبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم ومراوغتهم. إن أصحاب الحق دوما على ثقة وتأكد تام بأنهم سينتصرون، ولذا فهم لا يتخوفون من حضورهم بأنفسهم ومن إحضار معهم أحب الناس إليهم كالأبناء والزوجات والأخوات والقريبات والمسلمين عموما، من باب التعاون على البر والتقوى، لتأكدهم أنهم لن يهلكهم خالقهم لأنهم على الحق، وهو الذي أوصاهم بهذه المباهلة عند الاحتياج إليها. أما أهل الباطل فهم في الغالب لا يستجيبون ولا يحضرون خوفا مما قد يصيبهم، وهذا في ذاته سيكون أكبر دليل على أنهم كاذبون، وأنهم قد أعلنوا هزيمتهم وانتصار دعاة الخير والحق والصدق. إنهم دوما لا يثقون في باطلهم.